مد له ولا يكفيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودر مقامته، إن ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هذا هو لقائنا حضراتكم في هذا المتن من متون العقيدة وأعلام المنشورة فضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحاكم رحمة الله تعالى عليه، وهذا السؤال رقم 58 من هذا المتن، وهذا اليوم السبت 26 من شهر ديسمبر لعام 2014 ميلادي، والخامس من شهر ربيع الأول لعام 1436 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السؤال يقول: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ كم أقسام الأسماء الحسنى؟ السؤال يوضع بدل اللوحة. كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ إلى السؤال رقم 58، كل إحنا بصدد كلام عنك إن شاء الله. زي ما تكلمنا قبل كده وقلنا في صفات الله عز وجل، ولسه هنواصل الكلام في صفات الله عز وجل، قلنا ان الاسماء والصفات يأخذها بصفة خاصة في اقسام التوحيد، يعني كثر فيهم كثر فيها الكلام كثر فيها الكلام ووقع فيها الكثير من الفرق وتفرقوا، وقف كثير من أهل الإسلام وتفرقوا إلى فرق شتى، تفرقوا إلى فرق شتى، جميعها جاءت بعيدة عن الصواب إلا أهل السنة والجماعة الذين توقفوا عندما على ما وقف عليه القرآن وأثبتوا ما أثبته القرآن ونفوا ما نفاه القرآن في الأسماء والصفات. فنقول أن هذا القسم أن قسم الأسماء ده يعني مال فيه الكثير مال فيه الكثير إلى منهم من قال أنه ينزل الله سبحانه وتعالى، ومنهم من مال إلى يعني أخواه. ففي نهاية الأمر الجميع قد خاف عن الصواب، ومسألة الأسماء أو الميل فيها عما يجب أن يكون عليه المسلم هو أن يسمي الله بما لم يسمي ربنا جل وعلا بنفسه. وهذه الأسماء وإن كانت يعني شائعة واردة بين الناس في العوام في المنتديات وعلى الطريق وغيره، لكن الأمر يختلف في من يعتقد الاسم ممن لا يعتقد، ومن يعلم ماذا يقول ممن لا يعلم. لكننا نستطيع أن نقول أن معنى الميل عن أسماء الله سبحانه وتعالى هو أن يسمي المسلم أو يسمي العبد ربنا أو الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي ربنا جل وعلا به نفسه. ماشي فهمنا؟ لأن هناك من النصارى من سمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، بما لم يسمي به نفسه، فسموه أدم، وسموه عيسى، وسموه الابن. هذا ما سماه به النصارى، فقالوا الآب والابن، وقالوا عيسى وغير ذلك. وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله. إذا أي اسم ينسب إلى ربنا سبحانه، الله سبحانه وتعالى، لم يكن هذا الاسم قد جاء في كتاب ولا في سنة، فإنه إلحاد في أسماء الله. حتى وإن سميت الله سبحانه وتعالى باسم لم يسم به ربنا جل وعلا نفسه، وأنت ترى أن هذا الاسم منسوب إلى الله، وتعتقد أن هذا الاسم منسوب إلى الله سبحانه وتعالى أو واجب أن يسمى الله سبحانه وتعالى به، فهذا والعياذ بالله إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ويفهم من ذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى كالقرآن فهي توقيفية، أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. يعني إيه توقفية؟ يعني لا تستطيع أن تثبت لله سبحانه وتعالى إلا ما ثبت بالنص. لا تستطيع أن تثبت لله سبحانه وتعالى إلا ما ثبت بالنص. فإذا سميت الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه فقد ملت عن الواجب والحد. وأصلا كونك تسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه فهذا سوء أدب منك مع الله. بل أستطيع أن أقول لك أنك عندما تسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه فأقول لك أن هذا ظلم وعدوان في حق الله جل في علاه، ظلم وعدوان في حق الله جل في علاه. ولك أن تتخيل لو أن أحدا دعاك أو نداك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك، يبقى أنت اسمك فلان ثم يناديك بعلان، قولك له ماذا يقول؟ ماذا تقول له؟ تعتبر أن هذا تهكما عليك واعتداء عليك وظلم لك، وهذا في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق؟ كيف بحق الخالق؟ قال لي أحدهم قبل يومين من الآن وهو يمر علي، فقال يا شيخ كنا نتحدث في أمر ما، فقال لي يا شيخ الناس ما عادش مكفيها الرزق، ما عادش مكفيها فلوس، ما عادش مكفيها اكل ولا شرب الناس خلاص، يعني الناس ما فاضلش. هذا نص كلام الا على راي الشيخ، مش عارف قال الشيخ مين كده، عبد الواحد تقريبا، ما اعرفش، ما فاضلش غير انهم يحطوا ايديهم في جيب ربنا وياخدوا الايه الرزق خلاص. العبد اصلا عايز يحط ايده في جيب ربنا كده، في جيوب ربنا، وياخد منها الرزق. قلت له يا اخي المساله اكبر مما تتكلم فيه الان، كنت تقصد ان الناس اصبح هناك يعني جشع، واصبح هناك يعني عدم رضا بعطاء الله سبحانه وتعالى وطلب المزيد، فهذا لا يستدعي او هذا لا يجعلك انت ولا غيرك ينسب لله ما ليس له. فقال يعني، وهو انا قلت ايه غلط، انا اقول انا بنجل لك كلام الشيخ عبد الواحد، قلت له ولا عبد الواحد ولا عبد الكريم، انا اقول ما قلته لي. كيف تنسب لله سبحانه وتعالى او تقول ان لله سبحانه وتعالى جيوب؟ فلن يثبت هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تيجي تتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى تتكلم بأدب، تتكلم بأدب، تتكلم في أسماء الله سبحانه وتعالى تتكلم بأدب، تتكلم عن صفات الله تتكلم بأدب. تنسب شيء لله، لابد وأن يكون هذا الشيء قد أثبته ربنا سبحانه وتعالى لنفسه. فقال طيب والبديل يا شيخ؟ قلت له لله خزائن مش لله جيوب. لله ايه؟ خزائن اثبتها ربنا جل وعلا لنفسه. فان كان النداء على المخلوق بغير اسمه نقصان وتهكم، فماذا تقولون إن كان هذا لله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى؟ إذن ليس لك حق أن تسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله. طيب ده في حالة ما تسمى ربنا سبحانه وتعالى بأسماء ليس له، لم يثبتها ربنا جل وعلا لنفسه، تكون بذلك ايه ملحدا، تكون بذلك ايه ملحدا. طيب هناك في الميل والإلحاد ايضا في اسماء الله سبحانه وتعالى، مش اللي يثبت بقى شيئا من الاسماء، لا، هناك من ينكر من الاسماء اشياء، هناك من ينكر من الأسماء إيه؟ أسماء. ده بقى عكس الأول. الأولان سمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، أما الثاني ده تجرد الله سبحانه وتعالى مما سمى الله به نفسه. جرد ربنا سبحانه وتعالى مما ايه؟ مما اثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، فينكر الاسم. فبنقول لك سواء انكرت كل الاسماء او انكرت بعضها او انكرت اسما واحدا، مما ثبت لله عز وجل فقد ألحق فيها. بل الحد إنك تنكرها كلها أو تنكر بعضها أو تنكر واحد بس منها. طب وجه الإلحاد هنا إيه؟ إحنا بنقول في وجه الإلحاد في مسألة الإثبات إنك بتنسب لله ما ليس له، تثبت له أسماء لم يثبتها لنفسه. طب لما تحوش أسماء هنا لم أسماء مما أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تنكرها أنت، وجه الإلحاد فيها إيه؟ إنك ما تقولش باسم أسماء الله كالرحمن، كالرحمن مثلا، وجه الإلحاد هنا إيه؟ أو السميع مثلا أو البصير مثلا، وجه الإلحاد هنا إنك واجب عليك أصلا مسبقا أن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، فإذا نفيتها كان إلحادا وميلا بها عما يجب. يبقى تثبت ما يثبته ربنا جل وعلا النفس، تثبته ولا تنكر ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. يبقى تثبت ما أثبته ولا تنكر شيئا مما أثبته، تثبت ما أثبته بالكلية ولا تنكر على الإطلاق شيئا مما أثبته الله لنفسه بالكلية. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده في اللقاء الماضي، وبقول لك النهاردة هناك أناس أنكروا الأسماء. فاكرين مين الناس اللي أنكروا الأسماء؟ من؟ الذين أنكروا الأسماء كما بينا في اللقاء الماضي هم من؟ من هم؟ غلاة الجهمية. غلاة إيه؟ غلاة الجهمية. قالوا إيه غلاة الجهمية؟ الجهمية قالوا ليس له اسم أبدا. طب قلنا لهم ليه؟ ليه ملوش اسم؟ أنك لأنك لو أثبتت لله اسما فأنت كده تبقى شبهته بالموجودات، وأي حاجة موجودة في الدنيا لها اسم، فلما تجعل لله اسم تبقى شبهته بالموجودات، وبناء عليه أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى فلا يشبهوه فألحدوا في الأسماء. قال لك احنا ربنا لا ابدا لا نشبهه. فلما لم يرد ان يشبه الله بشيء من الخلق، وهذا عقله وفهمه الباطل، هو متخيل ان طالما ان لله اسم يبقى زي اي حاجه لها اسم، فربنا ما ينفعش يكون زي اي حاجه لها اسم فيبقى ما نسموهوش باي اسم. دول غلاة الايه؟ الجهمية. زي الغلاة عندنا في الصوفية غالوا في اولياء الله فايه؟ فطافوا بهم وعبدوا، غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم فتوسلوا به بعد مماته، فهذه أمور ينبغي أن يعيها المسلم، ينبغي أن يعيها المسلم وألا يقع فيها، لأنها بمثابة الخروج بالكلية من دين الإسلام، بمثابة الخروج بالكلية من دين الإسلام لو اعتقد ذلك وأصر على الدين، لو اعتقد ذلك وأصر على الدين. يبقى احنا عندنا حالتين، الحالة الأولى زي ما قلنا لحضراتكم الآن، الحالة الأولى هو أن يثبت لله أو يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، أي ربنا جل وعلا. والحالة الثانية هو أن ينكر كل أو بعض أو شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو كان قد أثبتها لنفسه. يبقى واحد ينكر، فريق ينكر الأسماء كلها أو يثبتها، يثبت لله ما لم يثبته الله لنفسه، وفريق آخر ينكر ما أثبته الله لنفسه. ده إلحاد وده إلحاد، ده إلحاد وده إيه وده إلحاد. هناك بقى فريق ثالث، هو إيه؟ ينكر ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات. هو ملوش علاقة بالأسماء. فعندنا فريق أثبت لله أسماء لم يثبتها ربنا جل وعلا لنفسه، فهذا واحد. وهناك فريق آخر أنكر من أسماء الله سبحانه وتعالى ما أثبته الله لنفسه، فهو أيضا ملحد. وهناك فريق آخر لم يتعرض للأسماء نفسها بل أنكر ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات. يعني معنى الكلام اللي هو يثبت الاسم، يثبت الاسم لكن ينكر الصفة، مش كل الصفة، لا الصفة التي يتضمنها هذا الاسم الذي أثبت. يعني يقول لك ايه، الله سميع ولا ليس سميع؟ الله سميع، هذا اسم الله. طيب أحسنت، أثبت الاسم. طيب وماذا تقول عن صفة السمع لله كونه سميع؟ يقول لك لا، هو سميع بلا سمع، سميع بلا ايه؟ بلا سمع. سميع ده اسمه، لكن اسمه سميع لا يقتضي أنه يكون يسمع، لا يقتضي أنه يكون إيه؟ أنه يكون يسمع. طيب سميع بلا سمع، يبقى سميع بلا سمع يا أبو حفص، يبقى كده سميع بلا إيه؟ يبقى كده سميع بلا سمع. يبقى يثبت الأسماء ولا يثبت الإيه؟ ولا يثبت الصفة. وعليم، ربنا عليم، هذا اسمه العليم، لكنه عليم بلا علم، عليم بلا علم، وقادر بلا قدرة. طيب حد كده يكون بيذاكر يقول لي مين الفرقة اللي قالت كده؟ مين الفرقة اللي أثبتت الأسماء ولم تثبت الصفات على الأسماء؟ ما قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت. مين؟ أحسنت يا بنتي، أحسنت. لا لا، المعتزلة. أحسنت يا أمة الكريم، المعتزلة قالوا كده، أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا، أو يعني أنكروا الصفة التي يتضمنها هذا الاسم. يثبت الاسم ولا يثبت، ولا يثبت الصفة، وهذا غير معقول، وهذا ما قال به الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى في هذه الحالات الثلاث، في هذه الحالات الثلاث. الأقسام اللي هي أقسام الأسماء الحسنى حينما تطلق على الله عز وجل، أسماء الله سبحانه وتعالى من جهة إطلاقها على الله عز وجل تنقسم إلى أقسام، عشان ما تقعش برضو في مسألة الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء لله سبحانه وتعالى تطلق على الله مفردا، الاسم يطلق مفردا على الله عز وجل، الاسم يطلق ايه؟ مفردا، او يطلق مع غيره، يعني اسم يطلق على الله لوحده او يطلق مع غيره، يعني يبقى اسم لوحده او اسمين مع بعض. عايزك تعرف ان لما يكون الاسم مفرد مطلق على الله مفرد، او مع غيره مقترن باسم اخر مفرد برضه، تعرف ان هذا الاسم دائما يتضمن صفة الكمال، سواء أطلق وحده أو أطلق مع غيره. اسم يتضمن صفة الكمال، كقول أو كقولنا الحي القيوم، القوي العزيز. ممكن تقول الحي وحده مطلق، وممكن تقول الحي القيوم مع غيره، وممكن تقول العزيز وحده مفرد، والقوي العزيز. هذه الأسماء إن جاءت مفردة أو جاءت مع غيرها فإنها صفة كمال، واللي يبينها لك انها صفة كمال ويوضح لك المسألة انك تعرف ان هناك اسماء اخر لله سبحانه وتعالى لا تطلق الا مع او لا يطلق الاسم الا مع مقابله، ما يجيش لوحده مفرد ابدا الاسم. ليه؟ اقول لك لانه لو جه مفرد لوحده ياتي بصفه نقصان، والله منزه. لو جاء الاسم لوحده مفرد ياتي بصفه نقصان، والله منزه عن النقص والعيب. او على الاقل يوهم ان هناك نقصا، يوهم ان هناك ايه نقصا، كأن تقول الضار النافع لابد وأن يأتي اسم الله الضار النافع، لابد وأن يأتي ايه الاسم ومقابله. لو ينفعش أبدا تقول الله الضار يظهر بصفة ايه يوهم أن هناك نقصا، الله فقط يضر. لكن يتضح الأمر حينما تقول الاسم ومقابله، فتقول الضار النافع، ولا تستطيع أن تقول الخافض، فإنها صفة نقصان أو توهم بذلك، ولكن تقول الخافض الرافع، فلا يقف الله على الخفض فحسب، وإنما يخفض ويرفع. ولا تستطيع أن تقول أن الله معطي أو هو المعطي أو هو المانع فقط، لا، لا بد وأن يأتي الاسم وما إيه وما يقابله. فلا تستطيع أن تقول المذل ولا تقول المقابل، ولا تقول المانع ولا تقول مقابلها، ولا تقول الخافض ولا تقول هكذا. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل، كل على إفراده. لما؟ لما لا تطلق؟ لما لا يجوز لك ذلك؟ لما لا يجوز لك ذلك؟ لأن القرآن والسنة لم يأتي بواحدة منها مفردة. لأن القرآن والسنة لم يأتي بواحدة منها مفردة، فدل على أن إفرادها إفراد وهم بنقصان. لا تقل نقصان مطلق، قل وهم بنقصان، وهم أن هناك إيه نقصان. إذا هذه الأسماء التي توهم أن هناك نقصان لم يطلق قط شيئا منها، في الوحي ولا في الكتاب ولا في السنة، يثبت أنها جاءت مفردة. هذه الأسماء هي الضار، الخافض، المانع، المذل، وكذلك المنتقم. فالمنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع إيه مقابله؟ لا، احنا عندنا اللي يطلق مع مقابله الخافض والضار والمانع والمذل، دول لا يطلقوا ولا يذكروا ولا يجوز لك إلا تقولهم إلا مع مقابلة، فتقول المعز المذل والمعطي المانع والخافض الرافع والضر النافع، لكن لوحدهم كده لا يجوز لك، فحش أبدا تفرد هذا الاسم. لما؟ لأنه وهم بنقصان ولم يثبت بقرآن ولا بسنة أنه جاء منفردا. طيب، هذا الذي أيضا يوهم بالنقصان اسم الله المنتقم. اسم الله ليه؟ المنتقم. هذا أيضا يوهم بإيه؟ بنقصان. طيب، فما مقابله؟ نقول لك لا، ده لم يأتي مع إيه؟ هذا الاسم لم يأتي مع مقابله، لا له مقابل، ما له إيه؟ ما له مقابل، أي ليس له مقابل. طيب لما هنقوله، عشان هو ملوش مقابل، لما هنقوله هيظهر انه وهم بنقصان. وانت قلت لنا دلوقتي انه لا يجوز ان اقول اسم من اسماء الله، اسما من اسماء الله يوهم بنقصان، طب اعمل ايه بقى في اسم الله المنتقم لما هو ملوش مقابل؟ اقول لك اسم الله جل في علاه المنتقم ليس له مقابل، ولكنه لم يطلق على الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كله إلا مع متعلقه. إلا مع إيه؟ متعلقه، مش مقابله بقى، متعلقه. يعني إيه مع متعلقه؟ يعني متعلق بإيه؟ انتقام من مين؟ انتقام ليه؟ وصل دي؟ يأتي مع متعلقه، يأتي مع إيه؟ مع متعلقه وليس مع مقابله، يأتي مع إيه؟ مع متعلقه وليس مع إيه؟ وليس مع مقابله، كقوله جل في علاه إن من المجرمين منتقمون. فجاء مع متعلق اللي هم مين؟ المجرمين. وقوله والله عزيز ذو انتقام، فجاء أيضا مع إيه؟ مع متعلق. يبقى هذه الأسماء لابد وأن إيه؟ لابد وأن تعلمها وتعلم، ما توقفش وتتمح وتقول لا ده الله سبحانه وتعالى الضار المذل، يا مذل ذلهم كده، يبقى ايه؟ المسألة تحتاج الى فهم وتحتاج الى الوقوف على ما وقف عليه القرآن الكريم، وان تعلم ان اسماء الله سبحانه وتعالى اسماء توقفي. طيب، السؤال رقم 59 بيقول تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية. فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ يبقى احنا عندنا صفات فعلية وصفات ايه؟ وصفات ذاتية. ده يبقى المسألة دي بقى احنا نقلنا خالص كده، خدنا خط تاني خالص بعيدا عن الاسماء، ورحنا الى الايه؟ ورحنا الى الصفات. ورحنا الى الصفات، فنقول السؤال مرة ثانية: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ الأول أنا عايز أقول لك أن في مسألة الأسماء والصفات لابد وأن يسبق ذلك كله إيمان بها. ماشي يا اخوانا؟ لابد وان يسبق ذلك ايه؟ ايمان بها. نحن لم نتكلم يا اخوانا على الاطلاق قبل ذلك في اي صفة من صفات الله عز وجل. لسه الصفات هنجيبها ونعدها على حضراتكم واحدة واحدة، ونتكلم في كل صفة بالتفصيل، لكن بكلها مداخل بنقدم لمسألة شرح الأسماء والصفات وخاصة الصفة. فبيقول لك عشان تتعرض لدراسة الأسماء والصفات لابد وأن يسبق ذلك كله إيمان بأسماء الله وصفاته، فتؤمن كما جاء ذلك في تعريف الإيمان، أي الإيمان بالله عز وجل. يعني الإيمان بالله عز وجل منه، من الإيمان بالله عز وجل، هو الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه. الإيمان هو الإيه؟ كل يا أخت مش عارف الاسم اللي ما عارفش أقراه، كل صفة هتاخديها في مكانها. واحنا منهجنا كده قلنا من البداية احنا بنمشي على الطريق المرصوف على الاسفلت، مش بننزل على الترابة خالص، مش بندي كل واحد اللي هو عايزه، احنا بنمشي بمنهج في مكانها هتاخديها. انت معانا طالبة علم، يبقى في مكان المعلومة بتاعتك لما تقابلنا هتاخديها في مكانها، مش احنا مش بندي كل واحد معلومة هو عايزها ياخدها ويروح. ده دراسة منهجية كتاب. ماشي يا اخوانا؟ فبنقول ان الايمان بالله عز وجل هو الايمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وده أنا ذكرت لحضراتكم المرة اللي فاتت، قلت لكم بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف تؤمن بأسماء الله وصفاته، وخاصة هنا الصفة، وأخص هنا الصفة. طيب يبقى نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف. أسماء الله وصفاته مين؟ التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، والتي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، في السنة الصحيحة، وكل على ذلك، في السنة الصحيحة، وذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم أنا أتحدث عن الصفات، أتحدث عن الصفات. فتستطيع أن تقول قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا نستطيع أن ننفي أو ننفي عن ربنا جل وعلا ما وصف به نفسه. فهكذا يكون المسلم، وهكذا يكون المؤمنون جميعا، لا ينفون عن ربنا جل وعلا ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته وصفاته، ولا يكيفون ولا يمثلون، لأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى على الإطلاق، لا يقاس بخلقه. فالواجب أن تؤمن بها كاملة كما جاءت، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، الله أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من كل خلقه. ثم بعد ذلك إن رسل الله جل في علاه صادقون مصدقون، طبعا ده بخلاف الذين طلقوا ألسنتهم يقولون على الله ما لا يعلمون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهو جل وعلا في هذه الآية سبح نفسه فقال سبحان ربك، سبحان ربك رب العزة عما عما يصف، نزه نفسه عما وصفه به إيه؟ كل مخلوق. وقال في قوله وسلام على المرسلين هنا إيه؟ سلم الرسل لسلامتهم فيما قالوه من النقص والعيب، فلم ينطقوا ولم يقولوا إلا ما أراده الله عز وجل وما نزل به الوحي. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، منزه عن كل نقص. دي مقدمة قدمتها لكم في هذا السؤال، لكن الوقت لا يتسع لنأخذ يعني سؤالين في درس واحد، وهذا فيه عبء كبير على الذين يفرغون الدروس، فلذلك أترك الحديث في مسألة السؤال رقم 59 حتى أربط السؤال رقم 59 والسؤال رقم 60 مع بعض في شريط واحد، لأنهم يتحدثون عن صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية التي وردت في كتاب ربنا عز وجل، وبإذن الله تعالى أبينها لحضراتكم من الكتاب، وأبينها أيضا من السنة في لقاء واحد يجمع بينهما في السؤال رقم 59 و60 إن شاء الله، ونقدر لنا البقاء واللقاء في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وما تجدونه في هذه المادة يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما تجدونه يتعارض مع كتاب ربنا جل وعلا فردوه، واعلموا أني منهم براء، هذا وما كان من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فهو الله وحده، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبقائكم معنا إلى هذا الوقت المتأخر من الليل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.